ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل. إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضائين عدل فيه، فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فيبين كما تقدم أن أصل الدين سواء كان صحيحا أو باطلا أصله إرادة والمحبة، فكلما تشبث إنسان بشيء محبة وإرادة فإن كان صادقا موافقا للحق فهذا يثاب على ذلك وله أجر ذلك، كمحبة الله ومحبة أوليائه ومحبة ما شرعه لعباده ولزوم ذلك وإرادته، وإن كان شبه بغير ذلك كمحبة الأنداد والأصنام والشرك والمعاصي كان على حسب ذلك. فالواجب على المؤمن أن تكون محبته وإرادته تبع لشرع الله ويجاهد نفسه حتى يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أفحكم جاهلية يبغون. فالواجب على كل مؤمن بل على كل مكلف أن تكون إرادته ومحبته وتصرفاته تحت شرع الله، يحب من أحبه الله ويوالي من ولاه الله ويكره من كرهه الله ويأمر بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه ويقف عند حدوده يرجو ثوابه ويخشى عقابه، هكذا حتى يلقى ربه، هكذا تكون إرادة الصادقة والمحبة الصادقة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان على خلق العظيم، كانت محبته وتصرفاته وأمره ونهيه وكل شيء تابعا لما يرضاه الله، ولهذا قال في سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. قال ابن عباس: كان على دين قويم. فكل مؤمن يستقيم على الهدى فله نصيب من هذه الآية ومن تأسيه بنبي صلى الله عليه وسلم، فالخلق العظيم والهدى المستقيم والصراط المستقيم كل ذلك في اتباع شرعه والعناية بما جاء في القرآن والاستقامة على ما دل عليه القرآن أمرا ونهيا وفعلا وتركا ومحبة وبغضا إلى غير ذلك. هكذا تكون أحوال المؤمن مع ربه ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، يرضى ما يرضاه الله ويريد ما أراده الله شرعا ويبغض ما أبغضه الله ويكره ما كرهه الله وينقاد لشرع الله أينما كان ويتباعد عن محارم الله أينما كان، يرمي ثوابه ويخشى عقابه مع توكله على الله واعتماده عليه يجري في كل الأمور، كما قال هود عليه الصلاة والسلام: إني توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر من نصرته إن ربي على صراط مستقيم. قبل أن يقول: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. فمن اعتصم بالله وتوكل عليه ودان بحق واجتهد وثبت عند قوله ووقف عند الحدود فرج الله له همه ويسر له امره وهداه للصراط المستقيم.